وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن كيفية تغسيل الميت، وتكلمنا من الذي يقوم بالغسل، وتكلمنا عما يغسل النساء وعمن يغسل الرجال، وقلنا لا يستثنى من ذلك إلا الزوجين، يغسل أحدهما الآخر، وأن من قال أن المرأة إذا ماتت انقطعت علاقتها بزوجها هذا كلام غير صحيح، وكذلك أن الرجل إذا مات انقطعت علاقته بمرأته فهذا غير صحيح لفعل الصحابة في ذلك. الأمر الذي يليه كما ذكره الإمام الألباني رحمة الله عليه قال: تكفين الميت. طبعا هنا في مسألة التغسيل من جملة الأشياء التي نشير إليها، بعد أن تفرغ من تغسيله لا بأس أبدا أن تجفف بدنه بمنشفة اللي هي ما يسمى بالفوطة عندنا، هذا ليس فيه شيء، لأن كثيرا ممن يعملون في هذا المجال ويتكسبون منه يضفون عليه كثيرا من التعقيدات حتى يوهمون الآخرين بأن هذا العمل معضل ولا يقوم به أي أحد، فالأمر واسع. كذلك إذا أراد أحد أن يقبله فلا شيء في ذلك مطلقا، خذ بالك، يقبل من جبينه كزوجه وأولاده فهذا لا شيء فيه مطلقا. تكفين الميت، يقول: وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه، لما قال اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يقول: والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب ابن الأرت. طيب ما الحديث؟ يقول: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلا، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنبها. اكتب عندك: ثم حول خباب رأسه إلى الجدار وبكى وقال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. الشاهد من الحديث قوله: ولم يترك إلا نمرة، أي مصعب بن عمير. يقول: وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في غير كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. اكتب عندك: وهذا الحكم معلل بعلتين. الأولى أن يكون الكفن غير سابغ فيدفن بليل حتى لا يراه الناس، وهذا الحكم معلل بعلتين. العلة الأولى أن يكون الكفن غير سابغ فيدفن بليل حتى لا يراه الناس. العلة الثانية حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والأحكام تدور مع عللها. والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وعليه فالدفن بالليل مشروع إذا انتفت العلة الأولى. معايا يا أخوانا كده؟ في أي وقت. ها؟ لا، ما هيأتينا إن شاء الله اللي هي الأوقات المنهية عنها، ولكن احنا بنتكلم لأن شاع عند الناس الدفن بالليل حرام. لا، غير صحيح. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، ده حكم معلل بعلة إيه؟ إن الكفن غير إيه؟ غير سابق، لأن الدنيا ليل ومحدش شايف حاجة فيدفنوه. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. اكتب عندك: وفي الحديث دليل على جواز أن يكون الكفن من غير مال الميت. من غير مال الميت، قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته، ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. طيب، معلش، عفوا. قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به الصرف فيه والمغالاة ونفاسته. وأما اشتراط النووي في المجموع كونه من جنس لباسه في الحياة لا أفخر منه ولا أحقر، ففيه نظر عندي المتكلم الألباني، إذ أنه مع كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك؟ يبقى الصواب هو التوسط في هذا، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسده وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. الحشيش اللي هو إيه؟ النبات. ماشي. مش كده. يقول: وفيه حديثان. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله بيتكلم، وخد بالك من الممكن أن تتعرض لمثل هذه المواقف، وخد بالكم يا أخوانا. لذلك دائما حينما ندرس في الفقه مثلا صلاة الطالب والمطلوب، صلاة العريان، واحد يقول لك إزاي تيجي؟ لا، هتتعرض لمواقف زي ديت، والأحكام الشرعية خاصة لكل البشرية، هب أنك لم تتعرض لها ولكن غيرك يتعرض، فإذا تعرض لها أيقف مكتوف في الأيدي لا يدري الحكم الشرعي؟ لا. فالواحد يقول لك: طب إزاي ده الناس مبسوطة والكلام ده؟ لا، ممكن ممكن، وجربنا هذا الأمر ودخلنا وكانت مواقف في منتهى الإحراج، نكفن الكفن مش نافع، واخد بالك؟ فلابد أن تفقه هذه المعاني فهما دقيقا. يقول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير وقوله في نمرته: دعوها مما يلي رأسه، وفي رواية: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر. متفق عليه. الثاني عن حارثة ابن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه سبعا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنن أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما، وإني في جانب بيت الآن لأربعين ألف درهم. ثم أتى بكفنه فلما رآه بكى، ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الإذخر. الحديث دوت يا إخوانا فيه رواية إن خباب بن الأرط لما ذكر إن عنده لأربعين ألف درهم قال: ووضعنا أموالنا في التراب، أي المباني، أي المباني. وهذا الحديث يعني أنا وأنت هو يعني لسه بنحبه، والحديث ليس فيه شيء. وقال: أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا كما سبق. الشيخ محمد الغزالي نظر إلى هذا الحديث وقال كلاما، يعني قال: وأما ما قاله خباب أن أموالنا وضعناها في التراب، يعني المباني، فهذا قاله نتيجة مسحة من التشاؤم ظهرت عليه لما اكتوى في بطنه. شفت يا أخوانا سوء الأدب لحد فين؟ وهذا كله ناتج من عدم التربية على المعتقد الصحيح وعلى معالم التربية. جل في خاطري فأردت أن أذكركم به لعلك إذا وقفت عليه. نعم. ما أسمع قاعد معلش. هو سيأتي كلام الشيخ الألباني ولكن أنا تعجلت، تفضل. أي نعم مظبوط، ما هو ظاهر في الحديث. لا، يصلي، يصلي هو صلى الله عليه وسلم. أي نعم، لا يصلي عليه. معايا يا اخوانا كده؟ طيب. يقول: وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. إيه معنى كلمة يكفن الجماعة في الكفن الواحد؟ يعني نحطهم مع بعض ونلفهم؟ أبدا، لم يقل بذلك أحد. طب العمل إيه؟ يقطع الكفن نصفين ويفعل مع أحدهما كما فعل مع حمزة. فهمت؟ أيوة. ها؟ حاضر. لابد أن نصوص الشريعة تفهم مجملة. وإذا قلت الأكفان وكثرت الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد. كيف؟ يبقى عندنا كفن واحد، وكفن معناه إيه؟ يعني قطعة من القماش يتمكن من ستر بدن الرجل بها. هذا المقصود الكفن هنا، وليس ثلاثة أثواب، واخد بالك؟ طيب ماذا نصنع؟ عندنا قطعة قماش تكفي بدن هذا الرجل، والرجل الآخر لا نجد له شيء، يكفنان في كفن واحد، يقسم الكفن بينهما نصفين، يستر بالأول رأسه وما تلاه وكذلك الثاني، تب الرجلين نضع عليها النبات. وضحت ولا لسه؟ ماشي. يقول: ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه. فخمر رأسه، خمر يعني إيه؟ غطى، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شهيد عليكم اليوم. قال: وكثرت القتلى وقلت الثياب، وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. ما شيخنا كده؟ قال شيخ الإسلام: معنى الحديث أنه يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه. نعم، مش فرق، الأمر واسع خالص، واخد بالك؟ حتة دبلان بس أنا عرض 150 في مترين، نقطع نشوف بقى، واخد بالك؟ الأمر واسع يعني. نعم، نعم، لا هذه خاصة. يقول: يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآن فيقدمه في اللحد. انتبه، شوف فقه شيخ الإسلام: فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته. شفت الفهم السديد؟ نعم، هم دول العلماء. طيب، ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، بل يدفن هو وعليه وهي عليه، لقوله في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم. ويستحب تكفينه في بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمصعب بن عمير وحمزة ابن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة السابقة. وفي الباب قصتان أخريان: الأولى عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا، فقسم وقسم لهم، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم. فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أسابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاتي: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. يبقى الشاهد هنا إيه؟ لو كفنه في إيه؟ في ثوب واحد. الثانية عن الزبير بن العوام: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة. قبلك؟ قال الزبير: فتوسمت أنه أمي صفية، فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قالت: فلدمت في صدري، أي ضربت ودفعت، وكانت امرأة جلدة. قالت: إليك عن إليك لا أرض لك، يعني وهي تسير تجاه القتلى. طب والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة المرأة، أي يمنع المرأة أن تقترب، هي لم تسمع، ولكن الزبير سمع فتوسم أنها أمه، فكان أولى الناس بالذهاب إليها ليمنعها. فلما رأته لدمته، دفعته وصرعته، ثم استمرت في المشي. طب دي تمنع إزاي؟ كيف توقف؟ يبقى هنا النص الشرعي اللي احنا بنقول عليه: الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. هي دي التربية. اسمع معي، يقول: فقلت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. فوقفت، خلاص. هي دي يا أخواننا معلم التربية التي ينبغي علينا أن نستلها من بين النصوص ومن بين الدراسة، وإلا لا خير فينا. هي تسير سيرا حثيثا إلى القتلى، فلما قابلها ابنها وأراد أن يمنعها حالت بينه وبين المنع، خلاص يبقى في شيء يوقفك، إيه هو؟ رسول الله عزم عليك. فوقفت وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله، فكفنه فيهما. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له. أنتم متخيلين يا أخوانا معنى واحد يموت ملهوش كفن؟ أنت متخيل درجة الفقر؟ متخيل هذه درجة الفقر إلى متى؟ طيب، حتى نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم. اوعى تقلق من الفقر، ولكن ضع يدك على قلبك إذا بسطت لك الدنيا. طيب، يقول: والأنصاري لا كفن له. فقلنا لحمزة: ثوب، وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر، فأقرعنا بينهم. أنت متخيل؟ أقرعنا بينهم، فكفن كل واحد منهما في الثوب الذي صار له. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. ويستحب في الكفن أمور: البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. الثاني كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، يعني قطعة قماش مربعة أو مستطيلة، عرضها مثلا قول 150 وطولها 220، توضع فيها الميت وتلفها عليه وانتهى الأمر على ذلك. هو ده التكفين يا أخواني، ولكن ثلاث قطع من القماش، من البياض ومن القطن. الياف صناعية ما يجراش حاجة، الأمر واسع، ولكن البياض هو الشرط. الثالث أن يكون أحدهم ثوب حبرة إذا تيسر، يعني في خطوط اللي هو عندنا في مصرنا بيسموه القطنية، الكفن اللي هو المقلم ده، هو ده ماشي يا أخوانا. ها؟ هذا نص. الثالث أن يكون أحدهم ثوب حمر إن تيسر، إذا توفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وفي حديث عن جابر: من وجد ساعة فليكفن في ثوب حبر. اعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الأول في البياض: وكفنوا فيها موتكم، لإمكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء. ويخطر في بالي الآن منها وجهان: الأول أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا. وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه التالي: أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معا. وبهذا قال الحنفية ودليلهم هذا الحديث، وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ أبي داود عن جابر أنه عليه السلام كفن في ثوبين وبرد حبرة وقال إسناده حسن، فإن هذا لم يستدل به بل ولا وجود له عند أبي داود، بل عنده عن عائشة في حديثها الثاني قالت: أتى بالبرد لكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. الرابع تبخيره ثلاثا، لقوله: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. وهذا الحكم لا يشمل المحرم، لقوله في المحرم الذي وقصته الناقة: ولا تطيبوهم. الأمر ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة، وفيه إضاعة المال وهو منهي عنه لا سيما والحي أولى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وإحنا نأمل إن شاء الله التطبيق، دعك من كلام العامة كله من خيره وكلام الفاضي كله، هذا باطل لا أصل له. وله شاهد عند حديث أبي هريرة قال: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية: وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها محمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال. يعني لولا ورود النص الشرعي بالكفن لكنا اعتبرنا الكفن من إضاعة المال. طب نعمل ساعتها؟ والله نغطيه ونخش القبر نشد الكفن واحنا طالعين، ولكن النص الشرعي جاء بذلك. شوف يا اخواننا دق حرص الشريعة على إضاعة المال. ما فعلا قال هو اللي بيستفيد من الميت، قال لك والله بقى النص هو الذي أوقفنا، يقول: فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفن: إن هذا خلق، خلق يعني قديم. يقول: والمرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق. ودي مسألة مهمة، المرأة زي الرجل تماما. طبعا كفن المرأة في مصرنا شغلانة، واخد بالك، مش عارف خمار وهي كانت متبرجة في الدنيا، وبعد ذلك قميص، وبعد ذلك مش عارف حفاضة، شغلانة طويلة عريضة. ايه يا شيخ محمد؟ أي قطن؟ ما احنا قلنا بالضبط ايه؟ انت بتجيب، خليكم معايا، التنفيذ العمل اهو، بتأتي بقطعتين من القماش من الدبلان باللغة الدرجة البفت، كويس؟ القطعة بيبقى عرضها 150 وطولها 220، حتتين اتنين تضعهم فوق بعضهم، واخد بالك؟ القطعة الثالثة بنفس المقاس ولكن من المقل، من هو فيه ايه؟ خطوط، موجود، ها؟ موجود، جائزة في حاجة جامدة بالضبط، ما بنسمها عندنا اللي بيقولوا عليها القطنية، واخد بالك؟ وتوضع أسفل القطعتين السابقتين، ونبدأ نلف القطعة الأولى على الميت والثانية والثالثة، يبقى ايه اللي ظاهر قدام فوق؟ القطني، هو ده الكفن. ها؟ ولا خيطه ليه؟ مفيش. وتشد على رأسه برباط وعلى قدميه برباط ورباط في الوسط وانتهى الأمر على ذلك. ليه؟ حتى لا ينكشف إثناء الحمل. وفي القبر تضعه كما هو في قبره، لا تقترب من الأربطة بشيء كما سوف يأتينا. الذي أريد أن أنبه عليه هو كفن النساء خطأ مع إخواننا، كفن النساء كالرجال سواء بسواء، لا فرق. يقول الشيخ: حتى في العدد ثلاث. وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية ونحوه. ما زاد بعضهم في قصة غسل ابنتي زينب المتقدمة بلفظ: فكفلناها في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة، كما حققته في السلسلة الضعيفة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نتناول الطعام سويا إن شاء الله، وانصرف راشدا.